بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح الفقه الميسر إلى كتاب الأيمان والنذور. أما في الأيمان، فتعريف الأيمان لغة جمع يمين. الأيمان جمع يمين، وهو الحلف أو القسم. وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه. أما شرعا فهو توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، هذا هو اليمين شرعا، توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. إذن الأيمان جمع يمين، واليمين هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته على وجه مخصوص. أيضا تسمى القسم والحلف أو اليمين. واليمين إما أن تكون بطلب من القاضي، وهذه يأتي ذكرها فيما بعد في آخر كتاب في هذا الباب، وإما أن تكون صادرة من الإنسان بلا طلب من القاضي. فهذا الباب يشمل أو يراد به هذا النوع من اليمين، اللي هي اليمين التي تصدر من الإنسان بغير طلب من القاضي. واليمين التي تنعقد وتجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن يقول والله وبالله أو وتالله والرحمن وعظمة الله ورحمة الله ونحو ذلك. فإن حلف على شيء بشيء من هذا وبر بيمينه فلا شيء عليه، وإن حنث فعليه الكفارة. يعني إن حنث بأن فعل ما يخالف اليمين. ولليمين خمسة أحكام، هناك يمين واجبة وهي التي ينقذ بها إنسانا معصوما من هلكة. إنسان معصوم ويتوقف نجاته من الهلكة بهذه اليمين، فهذه اليمين تكون واجبة لإنقاذ إنسان معصوم من الهلكة. هناك يمين مستحبة كالحلف عند الإصلاح بين الناس. هناك يمين مباحة كالحلف على فعل مباح أو تركه أو توكيد أمر ونحو ذلك. أما اليمين المكروهة فكالحلف على فعل أمر مكروه أو ترك مندوب أو الحلف بالبيع والشراء. أما اليمين المحرمة فهي كمن حلف كاذبا متعمدا، أو حلف على أن يفعل معصية، أو حلف على أن يترك واجبا ونحو ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فحفظ اليمين المأمور به في الآية في هذه الآية الكريمة يكون بعدة أمور، منها عدم كثرة الحلف، لأن الله عز وجل قال ولا تطع كل حلاف مهين. فكثرة الحلف شيء لا يعني يستحب ولا يحمد. ومن حفظ الأيمان أيضا ألا يحلف الإنسان إلا فيما كان واجبا. ثم أيضا حفظ اليمين يكون بإخراج الكفارة بعد الحنث. إذا حفظ اليمين يتم بعدم كثرة الحلف، ثم عدم الحنث إلا إذا كان الأمر واجبا، ثالثا إخراج الكفارة بعد الحنث. وقد شرع الله عز وجل اليمين لتأكيد الأمر المحلوف عليه، وذلك لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف أو لتقوية الطلب من المخاطب وحثه على فعل شيء أو تركه أو لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجامها عنه أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه. يقول المسألة الثانية: أقسام اليمين. تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام. هناك اليمين اللغو واليمين المنعقدة واليمين الغموس. أما اليمين اللغو فهو الحلف من غير قصد اليمين، هو لا ينوي بها يمينا ولا حلفا، يحلف من غير قصد اليمين كأن يقول لا والله وبلا والله وهو لا يريد بذلك يمينا ولا يقصد به قسما، فهذا يعد لغوا. أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه، يحلف على شيء يظن صدقه كان يحلف أن فلانا في البيت، هو يظنه في البيت ثم يبين أنه ليس في البيت مثلا، فهذا يعني أيضا يدخل في يمين اللغو. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله. هذه اليمين لا كفرة فيها ولا مؤاخذة ولا إثم على صاحبها. فإذا اليمين اللغو هي الحلف من غير قصد اليمين، ليس فيها نية اليمين ولا قصد اليمين، كأن تقول والله لتأكلن، لا والله بلا والله ونحو ذلك مما لا يقصد به اليمين. أو يحلف على أمر ماض يظن صدق نفس هذا الأمر فيبين خلافه. هذه اليمين كما أشرنا لا تنعقد ولا كفارة فيها ولا يؤاخذ بها الحالف، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى أيضا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في سورة المائدة. النوع الثاني من اليمين اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها. قبل أن نتكلم في اليمين المنعقدة، هناك نوع من اليمين يحسن أن نتعرض له قبل الاستمرار في هذا، وهو يمين الإكرام. يمين الإكرام، والإكرام هو إيصال النفع للغير بلا عوض وبلا غضاضة، فما يقصد إلا أن يكرم هذا الشخص فيحلف على غيره بأنه يفعل شيئا قاصدا بذلك إكرامه لا إلزامه، كمن حلف على صديق له بأن يتغدى عنده أو بأن يجلس في مكان معين قاصدا بذلك الإكرام لا الإلزام. جمهور العلماء يقولون في يمين الإكرام إنها تجب فيها الكفارة إذا لم يمتثلها المحلوف عليه، هذا مذهب الجمهور، إذا لم يمتثل المحلوف عليه هذا الشيء الذي حلف به عليه إكراما تجب فيها الكفارة، طبعا استدلوا بعموم الأدلة المطلقة أو العامة في وجوب الكفارة إذا حنث في يمينه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه قد ذهب إلى أنه لا يجب في يمين الإكرام كفارة، واستدل بقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الحديث المعروف حينما كانت هناك رؤية ثم بادر أبو بكر بتفسيرها، والمهم الحديث فيه قول أبي بكر: فوالله يا رسول الله، الرسول قال له بعدما فسر المنام أو الرؤية قال له إيه: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. ولم يرد في الحديث أنه أمره بالكفارة. فشيخ الإسلام ابن تيمية استدل بهذا الحديث على أن هذا اليمين مراد به الإكرام ولم يقصد أبو بكر به الإلزام، فليس فيه كفارة إذا لم يستجب المحلوف عليه بأن يفعل شيء الذي حلف عليه أن يفعله. فأجاب الجمهور بأن السكوت على شيء واجب لا يدل على سقوط الوجوب، لأن الوجوب ثبت بأدلة أخرى. يعني صحيح في هذا الحديث سكت عن أمره بالكفارة، لكن هو سكت هنا عن شيء لم يثبت وجوبه أم سكت عن شيء ثبت وجوبه؟ سكت عن شيء ثبت وجوبه وهو الكفارة في النصوص الشرعية المعروفة التي تأمر بالكفارة وتفصل يعني أحكامها، بخلاف إذا سكت عن شيء لم يجب ففي هذه الحالة يدل على عدم الوجوب، لكن هنا سكت عن شيء وجب بأدلة أخرى فبالتالي لا يسقط هذا الوجوب. استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا بقياس اليمين على الأمر الذي يراد به الإكرام للإلزام. يعني فإذا الإنسان خالف من يعظمه، خالف أمره تأدبا أو إكراما له، هذا لا يعتبر عاصيا. وهنا استدل بالقصة التي فيها إمامة أبي بكر للناس، وكيف أن الرسول عليه السلام شق الصفوف حتى أتى خلفه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه ولا يتراجع، فأبو بكر تراجع ويعني تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام للإمامة. ففي آخر الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث متفق عليه. فهنا هو يعني خالف الأمر، لكن يقصد بهذا المخالفة عصيان الأمر أم يقصد تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإكرامه؟ بدليل التعليق قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا شيخ الإسلام قاس اليمين، يمين الإكرام أو يعني على الأمر الذي يراد به الإكرام للإلزام، فكما أنه لا يعد في ذلك عاصيا، كذلك في حالة يمين الإكرام الحلف من أجل الإكرام لا يعد يعني لا يكون عليه كفارة، لأنه قصد الإكرام للإلزام. أيضا مما يستدل به على مذهب شيخ الإسلام ما وقع حينما كان عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه أضياف، فأبى أضياف أبي بكر أن يأكلوا قبله، فقال: والله لا أطعمه الليلة. يعني أذب أنتم مش عايزين تأكلون، فإيه؟ والله لا أطعمه الليلة. فقالوا: والله لا نطعمه حتى تطعمه. فسمى فأكل فأكلوا. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله بروا وحنثت. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنت أبرهم وخيرهم. وهذا الحديث متفق عليه، فلم يأمره بالكفارة بل قال: أنت أبرهم وأخيرهم. لكن طبعا الجواب هنا هو نفس الجواب عن الدليل الأول، حيث يقول الجمهور: إن عدم أمره بالكفارة لا يدل على سقوط وجوبها لكونه قد علم من نصوص أخرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبرهم، أي أكثرهم طاعة وخير منهم، لأنك حنثت في يمينك حنثا مندوبا إليه محثوثا عليه، فأنت أفضل منهم. وأبو بكر ما قصد إلزامهم، وإنما قصد إكرامهم به، وقد حصل الإكرام، وهم أيضا قصدوا إكرامه لا تحنيثه، فالإكرام حصل من الطرفين. على أي الأحوال، هو قول شيخ الإسلام في هذه المسألة رحمه الله تعالى قول قوي جدا، خاصة وأن فيه فرجا للناس لشيوع هذا النوع من اليمين في تعاملات الناس، ده من حيث وجهت قول شيخ الإسلام. لكن عموم الأدلة يقتضي خلاف كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الأصل هو وجوب الكفارة، ولأن عدم ذكر الشيء مع وجود أصل يبنى عليه ليس ذكرا لعدمه كما شرحنا ذلك من بداية الكلام. هنا أيضا مسألة تتعلق بقضية إبرار القسم. يقول الدكتور خالد ابن علي المشيقح في كتاب أحكام اليمين بالله عز وجل، يقول: قد يحلف الإنسان على فعل أو على فعل أو ترك منسوب إليه، يعني انسبه إلى نفسك، أن يقول: والله لأفعلن كذا، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن. وقد يحلف على فعل أو ترك منسوب إلى غيره، مثل: والله لتفعلن أو والله لا تفعل. فمن حلف على غيره أن يفعل واجبا أو يترك معصية وجب إبراره، فالاستجابة للحلف على الآخر هذا هو القسم، أو ما يعبر عنه بإبرار القسم. فإذا كان الحلف يعني تحلف على شخص بأن يفعل واجبا أو يترك حراما، فالإبرار في هذه الحالة واجب، يجب أن تبرر قسمه. لماذا؟ لأنه قيام بما أوجبه الله أو انتهاء عما حرمه الله، وهذا واجب. طيب، من حلف على غيره أن يفعل معصية أو أن يترك واجبا حرم إبراره ووجب تحنيثه، لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، وهذا رواه البخاري. ومن حلف على غيره أن يفعل مكروها أو يترك مندوبا فلا يبره بل يحنثه ندبا، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق. ومن حلف على غيره أن يفعل مندوبا أو يترك مكروها أو مباحا اختلف أهل العلم في حكم إبراره على قولين. إذن إبرار القسم قد يكون واجبا إذا كان أمرا بفعل واجب أو ترك محرم، وقد يكون حراما إذا كان لترك يعني لفعل معصية أو ترك واجب. لكن الكلام هنا الآن في إبرار القسم في من حلف على غيره أن يفعل مندوبا أو يترك مكروها أو مباحا. اختلف أهل العلم في حكم إبراره على وجهين أو على قولين. القول الأول: وجوب إبرار المقسم إذا لم يكن ضرر. إبرار المقسم على شيء معين إذا لم يكن ضرر، طبعا بتبقى فيه هنا مشكلة إذا السائل يعني الشخص الذي يسأل الناس يحلف عليهم في مثل هذا. كانت شيف في مسجد بكري زمان خالص، امرأة سائلة كانت واقفة أمام باب المسجد وسمعت الكلام ده، ومن ساعتها بقى كانت فهمت الموضوع، فكانت تقف عند الباب وتقسم على الإخوة: أقسم عليكم بوجه الله لا تعطوني كذا. فكان كل اللي خارجين من المسجد من بعد الدرس والدروس اللاحقة كانوا يعطونها، فوجدت الموضوع رائجا جدا، فكان فيه مشقة على الإخوة الحقيقة. القول الثاني: استحباب إبرار المقسم، وهو قول جمهور العلماء. استدل من قال بوجوب إبرار القسم بما رواه البراء بن عازم رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشنيت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. فطبعا هذا الحديث أخرجه الشيخان، وظاهر الأمر هنا الوجوب، لكن العلماء ناقشوا هذا الاستدلال على الوجوب فقالوا: إن اقتران الأمر بإبرار القسم بما هو متفق على عدم وجوبه، وهو إفشاء السلام، قرينة صارفة عن الوجوب. بما هنا استدلال دلالة الاقتران، لأن إفشاء السلام تبدأ بالسلام، هداء بالسلام مستحبة، لكن رد السلام واجب. وطبعا دلالة الاقتران عند جمهور الأصوليين دلالة ضعيفة، لكن يدل على الوجوب قوله: ونصر المظلوم، لأن هذا واجب بالاتفاق. أيضا نوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي من الأدلة تصرف الوجوب إلى الاستحباب وهو قول الجمهور. نوقش أيضا بأن هذا بعدم التسليم بأن هذه الأدلة تصرف عن الوجوب. استدل القائلون بالوجوب بما رواه مجاهد قال: كان رجل من المهاجرين يقال له عبد الرحمن ابن صفوان، وكان صديقا للعباس رضي الله عنه. فلما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بايعه على الهجرة. فأبى وقال: إنها لا هجرة. فانطلق إلى العباس وهو في السقاية فقال: يا أبا الفضل، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يبايعه على الهجرة فأبى. فقال العباس: أقسمت عليك لتبايعنه. قال: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: هاتي أبررت قسم عمي ولا هجرة. أبررت قسم عمي ولا هجرة، لأنه بفتح مكة انقطعت الهجرة من مكة المدينة لأنها صارت دار إسلام. فقال: هاتي أبررت قسم عمي ولا هجرة. وضعف هذا الحديث. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أهدت، ذكرت أنه أهدت إليها امرأة تمرا في طبق فأكلت بعضا وبقي بعض، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبريها فإن الإثم على المحنث. أبريها فإن الإثم على المحنث، يعني الذي يتسبب فيه في وقوع الحنث. فروى أبو حازم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل ومعه غنيمات فقال: بكم تبيع غنمك هذه؟ فحلف ألا يبيعها. فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني. قال: حلفت على يمين، أو حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأحنثك، لأن لما أراد يشتريها حلف أنه لن يبيعها. فالرجل تراجع بعد ذلك، فلما تراجع قال له: لا، أنت حلفت على يمين ولم أكن ليعين الشيطان عليك وأحنثك. وروى سعيد بن وهب قال: مر معاذ بن جبل رضي الله عنه على رجل يبيع غنما فساومه بها، فحلف الرجل ألا يبيعها، فمر عليه بعد ذلك وقد كسبت فعرضها عليه، فقال معاذ: إنك قد حلفت، وكره أن يشتريها. هذا فيما يتعلق بأدلة من قالوا بوجوب إبرار المقسم. أما الجمهور الذين قالوا باستحباب إبرار المقسم فقد استدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب ويصل من الأرض إلى السماء، حبل ويصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها، يعني فسر الرؤية. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسم فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأ. قال: لا تقسم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تقسم دليل على استحباب إبرار المقسم وعدم وجوبه، وأنه صارف لما تقدم من الأوامر. لكن نوقش هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من إبرار أبي بكر لما علم في ذلك من الضرر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إنما قيل إنما لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبي بكر لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن وجد ذلك فلا إبرار. ولعل المفسدة في ذلك ما علمه من سبب انقطاع السبب بعثمان، لأن الخليفة الثالث انقطع به الإيه؟ السبب، فطبعا بماذا؟ بسبب إيه؟ قتل عثمان والحروب والفتن التي ترتبت على قتله، فكره ذكرها خوف شيوعها. المصنف هنا الدكتور المشيقح يعني يرجح أن الأقرب هو وجوب إبرار المقسم لظاهر الأمر في حديث البراء وغيره، إلا إن ترتب على ذلك ضرر أو مشقة ظاهرة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وبهذا تجتمع الأدلة. يعني يجب إبرار المقسم لكن يسقط الوجوب إذا كان هناك مشقة ظاهرة. مشقة ظاهرة مثل ما يحدث مثلا لبعض الإخوة، يعني بعض الإخوة الدعاء يرسل وهو يعني مثلا يكون مشغولا بأمور كثيرة جدا، فتجد كثير جدا من الناس تبعت رسائل: أقسمت عليك بالله لا ترد علي، أقسمت عليك بالله كذا وكذا. فهذا فيه مشقة شديدة لأنه ليس شخصا واحدا وإنما مئات الأشخاص، فبالتالي يحتاج مثل هذا الأمر إلى إيه؟ تفرغ كامل للإجابة على هذه الرسائل برسائل أو نحو ذلك، فطبعا هذه مشقة ظاهرة. فيعني يمكن في هذه الحالة أن تستحضر قول يعني ابن عمر: لم أكن لأعين الشيطان عليك وأحنثك، أو قول يعني ما أشبه ذلك. فهذا فيما يتعلق بقضية إبرار القسم. طبعا النوع الثاني من اليمين، احنا تكلمنا على اليمين اللغو، النوع الثاني من اليمين اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، اليمين التي تنعقد، اليمين التي النية موجودة ولكن بما كسبت قلوبكم أو بما عقدتم الأيمان، فيمين يقصدها الحالف ويصمم عليها وتكون على المستقبل من الأفعال فيما يأتي، وتكون على أمر ممكن وليس على أمر مستحيل، فهذه يمين منعقدة مقصودة، فتجب فيها عند الحنث كفارة، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فقول هنا فتجب فيها عند الحنث كفارة، والحنث في اليمين هو عدم الوفاء بموجبها. إذن النوع الثاني هو اليمين المنعقدة، وهي أن يحلف على أمر مستقبل قاصدا اليمين توكيدا لفعل شيء أو تركه، هذا اليمين تنعقد، فإن بر بيمينه فلا شيء عليه، وإن حنث فعليه كفارة، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن يشترط لصحة اليمين التي تجب بها الكفارة أولا أن يكون الحالف بالغا عاقلا متعمدا مختارا ذاكرا، هذه أول الشروط، أن يكون الشروط في الحالف نفسه، أن يكون الحالف بالغا عاقلا متعمدا يعني قاصدا مختارا ليس مكرها ذاكرا وليس ناسيا. الشرط الثاني أن يكون قاصدا اليمين، قاصدا اليمين. ثالثا أن يكون الحلف على أمر مستقبل ممكن. الرابع تجب الكفارة إذا حنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فإن لم يحنث فلا شيء عليه. النوع الثالث من اليمين اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الغش والخيانة، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، وهي كبيرة من الكبائر، وهذه اليمين لا تنعقد اليمين غموس لا تنعقد ولا كفارة فيها. لأن خلي بالكم لما يكون في شيء في الفقه ويقولوا أن ده لا كفارة فيه، بعض الناس ممكن تصور شيء سهل هيا وعشان كده ما فيش كفارة. لا بالعكس تماما، أحيانا يكون لا كفارة في الفعل المعين لأنه أعظم من أن يكفر. الذنب هنا أعظم من أن يكفر، مثل ما يذكر الفقهاء في من تعمد الإفطار في شهر رمضان، هل يجبره هل يقضيه أم لا يقضي هذا اليوم؟ فبعض الفقهاء يقولون لا لا كفر، لأن هذا شيء ذنب أعظم من أن يوجد شيء يكفره، أو ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها نفس الشيء يقال. فلما نقول هذا الشيء لا كفرة له، ليس يفهم من ذلك أنه شيء هين وسهل، لا ده هو أن ذنب عظيم جدا حتى إنه لا تجبره كفارة، بل تجبره بقى الاستقامة والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة إلى آخره. فإذا اليمين الغموس لا كفارة لا تنعقد، وبالتالي لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر، ولأنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة كاللغوة، وتجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع حقوق. سميت هذه اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم والعياذ بالله. دليل حرمتها قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. يعني هذا ذنب للناس الذين يستعملون اليمين والحلف بالله لتضليل الناس أو لغشهم. وهنا قاعدة مهمة جدا في هذه الآية، وهي أن سوء الخلق قد يكون سببا في صد الناس عن الدخول في دين الإسلام. سوء الخلق قد يكون سببا في التنفير. لماذا؟ لأن الكفار إذا تعاملوا مع المسلمين فوجدهم يغشون أو يسرقون أو يحلفون استعمال اسم الله كذبا، اسم الله وهم كذابون خائنون غشاشون، ففي هذه الحالة يستعملون اليمين من أجل الدخل الإفساد وخداع الناس. فمن فعل ذلك فيترتب عليه أمران خطيران. الأول تزل قدم بعد ثبوتها، ضرر لازم له أنه بعد الاستقامة يصير يعني فاسقا أو عاصيا مرتكبا ذنبا، فهذا ضرر لازم، هناك ضرر متعدد على الآخرين وهو التسبب في صد الآخرين كفار عن الدخول في دين الإسلام. يقولون لو كان في هذا الدين خير لما استعملوا اسم الله في خداع الناس، واضح؟ فبالتالي يقول تعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، فدل على أن سوء الخلق قد يكون سببا في تنفير الآخرين من يعني الإسلام. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، هذه من كبائر الذنوب. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس لهن كفارة، يعني لإيه؟ لأنها ذنوب أعظم من أن تكفر. خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق. يمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق. فاليمين الصابرة هنا هي اليمين الغموس، سميت صابرة من الصبر، لأن الصبر معناه الحبس والإلزام، لأن صاحبها يلزم بها ويحبس عليها وتكون لازمة له من جهة الحكم. ممكن يعني صاحب هذا اليمين يتسبب في إيه؟ في مثل هذا. إذن اليمين الغموس هي أن يحلف على أمر ماض كاذبا عالما، وهي محرمة وهي من أكبر الكبائر، لأنها تسبب في هضم حقوق الناس وأكل أموالهم بغير حق، ويقصد بها الفسق والخيانة عمدا. فغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها أولا في الإثم، ثم هذا الإثم يغمسه في الإيه؟ في النار والعياذ بالله. فهذه اليمين لا تنعقد ولا كفارة فيها، وتجب المبادرة بالتوبة منها. لقوله تعالى الآن في سورة النحل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. سوء استعمال اليمين بقى. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يتلاعبون باسم الله الذي يحلفون به كذبا. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وقال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأيضا ذكر الحديث الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ما حكم تكرار اليمين؟ يعني رجل مثلا كرر اليمين على جنس واحد، كأن قال: والله لا آكل هذا التمر، والله لا آكل هذا التمر، كفرة واحدة مع أنه كرر اليمين، لكن لما كان اليمين هنا مكررا على جنس واحد فهذه يمين واحدة ولا تجب بها إلا كفارة واحدة إذا حنث. طيب إذا كرر اليمين على أشياء مختلفة، كأن قال مثلا: والله لا آكل هذا اليوم، والله لا أسافر هذا اليوم، فهذا عليه بكل يمين كفارة إذا حنث بها. يعني إذا أكل ولم يسافر عليه كفارة لأنه أكل، إذا لم يأكل ولم يسافر عليه كفارة. إذا عقد يمينا واحدة على أشياء مختلفة، يعني يقول إيه: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، هذا عليه كفارة واحدة لأن لم يكرر اليمين، لا شو والله لا أكل، والله لا أشرب، والله لا ألبس، إنما قال والله حلف واحد، والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فهذا عليه كفارة واحدة إذا حنث، لأنه بفعل واحد منها يحنث وتنحل اليمين. يقول المسألة الثالثة: كفارة اليمين وشروط وجوبها. أما كفارة اليمين، يقول: شرع الله عز وجل لعباده كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها، وذلك رحمة بهم. قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث في يمينه ولم يفي بموجبها. كفارة اليمين فيها أمران: فيها تخيير وفيها ترتيب. كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فيخير من لزمته بين من لزمته كفارة وجبت عليه، يخير من إبه، يخير بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو كسوة عشر، أو تخير يبقى إيه أول حاجة؟ إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. يبقى هنا ده التخير. فالترتيب بقى أنه إذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المذكورة ينتقل إلى صيام 3 أيام، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا انتهى التخيير، ثم انتقل للترتيب: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لا يجوز إنسان أن يبادر مباشرة بالتكفير بالصيام، لكن لابد أن يحاول أولا في الثلاثة الأولى. فجمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب، تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام. إن كثيرا من الناس يتساهلون في هذا، يبادر فورا إلى الصيام مقادرا على الإطعام أو الكسوة، لابد أن في ترتيب هنا، يعني في تخيير بين الثلاثة، فإن عجز عن واحد منها ينتقل عند العجز إلى الصيام. طبعا هي الكفارة سميت كفارة من التغطية لأنها تغطي الإثم وتستره، والكفارة هي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق رقبة أو صيام تكفيرا لحنثه في يمينه، وهي واجبة في من حنث في يمينه وتسقط عنه إذا عجز عنها، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه. نفرض أنه لا يستطيع لا الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، وأيضا لا يستطيع الصيام، ففي هذه الحالة تسقط عنه الكفارة لأن الواجبات تسقط بالأعذار، والعذر والعجز عذر. وكما ذكر هنا يخير من لزمته كفارة يمين بين أولا إطعام 10 مساكين لكل واحد نصف صاع من قوت البلد، نصف صاع من قوت الغنم في البلد، وده يساوي تقريبا كيلو وربع، كيلو وربعا من بر أو أرز أو تمر ونحو ذلك. وإن غذى 10 مساكين أو عشاهم جاز، يعني يجيب 10 مساكين يغديهم أو إيه يعشيهم فهذا يجوز. ثانيا كسوة 10 مساكين مما يلبس عادة. ثالثا عتق رقبة مؤمنة، وهو مخير في هذه الثلاثة، فإن لم يجد أحدها صام 3 أيام، ولا يجوز الصيام مع القدرة على أحد الثلاثة المذكورة يعني سابقا. هنا مسألة أيضا، طيب كيف يكفر الكافر عن يمينه؟ كيف يكفر الكافر غير المسلم عن يمينه؟ أولا نحتاج لبيان أمر يتعلق بيمين الكافر، يعني لازم عشان نناقش المسألة دي لازم نثبت إيه الأول؟ أن يمين الكافر تنعقد. هنا في كتاب الأيمان الذي لا كفارة فيها الشيخ راشد ابن فهد الحفيظ بيتكلم عن قضية انعقاد يمين الكافر، هل الكافر ينعقد يمينه أم لا؟ اختلف الفقهاء في انعقاد يمين الكافر على قولين. قول الأول عدم انعقاد يمينه، وهو مذهب الحنفية والمالكية، استدلوا بقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى أظهر لهؤلاء أو أثبت لهؤلاء المشركين الأيمان صورة كما أظهروها في قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم، فأثبت الأيمان لأنه قال وإن نكثوا أيمانهم، لكن في الحقيقة هو نفاها، في نفى عنهم حقيقة الأيمان الشرعية في قوله إنهم لا أيمان لهم، فهذا يدل على عدم انعقادها من الكفار. الرد على هذا بأن المراد بالأيمان في هذه الآية العهد والميثاق، العهد والميثاق لا الحلف والقسم، فيكون معنى قوله تعالى إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود ولا مواثيق يوفون بها. يقول شيخ الإسلام لم يرد لا تنعقد أيمانهم، قوله تعالى إنهم لا أيمان لهم ليس المقصود أن أيمانهم لا تنعقد، فإنه قد قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، وإنما أراد أنهم لا يوفون بأيمانهم. عللوا لذلك بما يلي، أولا اللي هم الفريق الذي يقول بأن الكافر لا تنعقد يمينه، قالوا إن الكافر ليس أهلا لليمين لأنه غير مكلف وعليه فلا تنعقد يمينه. طبعا نوقش هذا بأن ترتيب الكفارة على عقد اليمين ليس من باب الأحكام التكليفية، وإنما هو من باب الأحكام الوضعية المربوطة بأسبابها، ومع ذلك لا نسلم لكم عدم تكليفه، لا نسلم أن الكافر غير مكلف. التعليل الثاني أن الكافر ليس أهلا للكفارة لأنها عبادة فلا تجب عليه ولا تصح منه، وهذا يدل على عدم انعقاد يمينه لأن وجوب الكفارة فرع عن صحة اليمين. والجواب على هذا الاستدلال بأن كون الكفارة لا تصح ولا تقبل من الكافر فهذا مسلم به، أما كونها لا تجب عليه ولا تطلب منه مطلقا فغير مسلم، وذلك لدخولها في ذمته وتعذيبه عليها في الآخرة. مما يدل على أنه مطالب بها، فإذا أراد براءة ذمته وسلامته من العذاب عليها فلا بد من صحتها منه، وهذا لا يكون إلا بالإتيان بأصل الإيمان، فهو إذن مكلف بها ومطالب من هذا الوجه، فهو مطالب بها لكن لا صح من ذلك حتى يسلم. أيضا كون الكافر ليس أهلا للكفارة لا يلزم منه عدم انعقاد يمينه، لأن انعقاد اليمين وكفارتها المالية من باب الأحكام الوضعية المربوطة بأسبابها، لأن الأحكام إما تكلفية للأحكام الخمسة أو وضعية مربوطة بأسباب، فهذه ليست أحكاما تكلفية وإنما هي أحكام إيه؟ وضعية مرتبطة بالإيه؟ بالسبب. وعليه فإن يمينه منعقدة، أما أداء الكفارة فلا يطلب منه لكن تبقى في ذمته ويعذب عليها حتى وإن أداها لعدم قبولها منه. القول الثاني انعقاد يمين الكافر، أن يمين الكافر تنعقد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، استدلوا بقوله تعالى أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، مع أنهما من غيركم كفار ليسوا مسلمين، فقال إيه؟ فيقسمان بالله. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحلف تميما الداري لأنه كان نصرانيا وإيه؟ وأسلم رضي الله عنه، وعدي ابن بداء قبل إسلامهما إن ثبت إسلام عدي. هذه الآية وسبب نزولها يدل على طلب الأيمان من الكافر والأمر بهذا الأيمان في الدعاوى والخصومات، مما يدل على أن الكافر أهل لليمين وإلا لما طلبت منه اليمين، فيقسمان بالله. نوقش بأن المقصود من اليمين هو التحرج من الكذب، وهذا يستوي فيه المسلم والكافر، فلذلك طلبت اليمين من الكافر صورة رجاء نكوله. والجواب أن الكافر إذا حلف أمام القاضي كاذبا فإنه يزداد إثما على إثم، وهذا يدل على ترتب آثار اليمين عليه، وإلا لما طلبت منه اليمين في الدعاوى والخصومات لعدم فائدتها ولعدم تحقيق ما يراد بها. الدليل الثاني طبعا حكم الايه؟ القسامة. القسامة، لأن في الحديث ايه؟ الحديث البخاري فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، فهنا طلب اليمين من قوم كفار، هذا يدل على أهليتهم لها. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، فإيجاب الوفاء عليه بنذره فرع عن انعقاده منه حال كفره، لأنه لو لم ينعقد ما وجب الوفاء به، وهكذا اليمين. على أي الأحوال أيضا الدليل الرابع قياس يمين الكافر على إلائه وطلاقه وعتاقه في الانعقاد والصحة، لأن هذا كله مما يلتزم الإنسان على نفسه. على أي الأحوال الخلاصة الكلام في هذا القول أن الراجح هو القول بانعقاد يمين الكافر، أن يمين الكافر إيه؟ تنعقد لقوة أدلته وضعف ما نوقشت به ولقوة مناقشة أصحابه لأدلة القول الأول. فإذا أثبتنا أن يمين الكافر تنعقد فبالتالي يكون هناك مساغ لأن نناقش كيف يكفر الكافر. الكافر يكفر بأي شيء من الثلاثة الأولى، الإطعام أو الكسوة أو العتق، لكنه لا يكفر بإيه؟ بالصبر. لماذا؟ لأن الصوم عبادة والعبادة لا تصح من كافر. أما الثلاثة الأولى اللي هي الإطعام أو الكسوة أو العتق فهي إيه؟ تصرف مالي، تصرف مالي، وتصرفات الكافر المالية صحيحة نافذة بالاتفاق. لكن هي المشكلة هتكون فين بقى؟ فإن الكافر يعتق رقبة إيه؟ مؤمنة. ففي هذه الحالة طبعا بما أننا اشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة هذا فيه إشكال. لماذا؟ لأن لو واحد كافر ينفع يشتري عبدا مسلما ليعتقه بعد أن يملكه؟ لا، شراء الذمي للعبد المسلم أمر لا تقره الشريعة. لكن يبقى احتمال أن ممكن الكافر يعتق رقبة. في حالة إيه؟ يمكن أن يكفر بالعتق، عتق رقبة مؤمنة، إذا كان مالكا للرقبة المؤمنة عن طريق الإرث مش عن طريق الشراء، انتقلت إليه بالإرث فهو مالك له، أو إن كان ملكه لها قبل إيمانها بعد ما ملك العبد أسلم. واضح؟ أو أن ممكن أن الذمي يقول للمسلم أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه. واضح؟ فإذا هذا فيما يتعلق بكيف يكفر الكافر، وهذا فرع على انعقاد يميني كما ناقشنا. طيب، ما حكم تقديم كفارة اليمين؟ يعني الإنسان حلف على شيء ويريد أن يحلف يرجع عن الشيء الذي حلف عنه، فيجوز تقديم كفارة اليمين على الحلف ويجوز تأخيره عنه، لكنه إن قدم الكفارة كانت الكفارة إيه؟ محللة، وإن أخرها كانت مكفرة. واضح؟ يعني فممكن حلف مثلا لا يزور قريبه فلانا، فممكن يقدم الكفارة أولا حتى يحلل هذا اليمين، فدي هنا الكفارة هنا إيه؟ محللة لليمين، وبعد ما يعني يؤدي الكفارة يذهب لزيارته مثلا، وممكن يزوره أولا ثم بعد ذلك إيه؟ يكفر، فهذه الكفارة تكون إيه؟ مكفرة له. لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وهذا متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا متفق عليه. شروط وجوب كفارة اليمين: لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف ولم يفي بموجبها إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، لابد أن اليمين تكون إيه؟ منعقدة، بأن يقصد الحالف عقدة، يعني التكيد تكون منعقدة، يعني لا تكون يمين لغ ولا يمين إيه؟ غموسا. فأن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك. ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة. أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد فلا تنعقد يمينه ولا كفارة عليه. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها أكره على أن يحلف، لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشرط الثالث أن يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ذاكرا ليمينه مختارا. أما إذا حنث في يمينه ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه للحديث المتقدم. سؤال هنا: هل يجزئ إخراج القيمة؟ كما نناقش هذه المسألة أيضا في موضوع زكاة الفطر، فهل يجزئ إخراج القيمة؟ طبعا معظم الناس للأسف الشديد يفهمون من الآية الكريمة يأخذون بالتأويل، قليل جدا من الناس الذي يلتفت إلى أن هذا تأويل وتأويل فاسد أيضا. لماذا؟ لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، فهم يزيدون كلمة في الآية، إن هي كلمة إيه؟ قيمة إطعام 10 مساكين. الله يقول: إطعام 10 مساكين، وأنت تقول قيمة 10 مساكين أو كسوته ولم يقل أو قيمة كسوته أو تحرير رقبة ولم يقل أو قيمة تحرير رقبة، لأن لا شك أن قيمة العبد تختلف عن قيمة الكسوة تختلف عن قيمة الطعام، بجانب أن هذا يخالف ظاهر الآية الكريمة. لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إخراج القيمة في هذه الكفارة. قول الجمهور لا يجزئ إخراج القيمة في الكفارة، من أخرج المال فكأنه ما كفر، لا يزال مطالبا بالكفارة. قول الثاني وهو مذهب الحنفية أنه يجوز إخراج القيمة في الكفارة. احتج الجمهور بقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو إسوتهم أو تحرير رقبة، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى جعل الواجب في عين الإطعام والكسوة، فلو دفع غيرهما لم يؤدي الواجب المأمور به. يقول ابن حزم فمن أوجب في ذلك قيمة فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى، وما كان ربك نسيا. لو كان هذا من الدين ولو كان هذا فيه منفعة لنص الشرع عليه، وما كان ربك نسيا. أيضا لو جازت القيمة لم يكن للتخيير فائدة، لأن قيمة الطعام إذا ساوت قيمة الكسوة صار شيئا واحدا، وكيف يخير بين شيء واحد؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر فكيف يخير بين فعل الشيء أو فعل بعضه؟ أيضا يلزم من القول بإخراج القيمة بأنه لو أعطاه كسوة لا تستره، وفي نفس الوقت هذه الكسوة تساوي قيمة الإطعام، أجزأ ذلك، وهذا خلاف ظاهر الآية. أيضا الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الإطعام أو الكسوة دون دفع القيمة. قالوا أيضا إنه لا يجزئ إخراج قيمة الرقبة، لا يجزئ إخراج لأنه قال أو تحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، فبما أنه لا يجزئ إخراج قيمة الرقبة فكذلك أيضا لا يجزئ إخراج قيمة بقية الأصناف. أما الحنفية فقالوا إنه يجزئ دفع القيمة في الزكاة وكذلك الكفارة. فطبعا يرد على هذا بإيه؟ بعدم التسليم بالأصل الذي يقيسون عليه، إن نحن لا نسلم لكم أن القيمة تخرج فيه يعني الزكاة، فكذلك فهذا موضع خلاف بين أهل العلم وجمهور العلماء على عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة. ثانيا احتج الأحناف بأنه لو أعطاه طعاما أو كسوة ثم باعها المسكين أجزأ ذلك، فدل ذلك على إجزاء القيمة، والدليل أننا لا نسلم ذلك فلا يدل على إجزاء القيمة لما تقدم من الأدلة، وإنما يدل على أنه لا يشترط أن يطعم المسكين الطعام ولا أن يلبس الكسوة. يعني وأنت بتقدم عليك هو بقى بعد ما امتلكها بيتصرف فيها، دي قضية تانية، باع الكسوة أو باع الطعام دي مشكلته هو، لكن أنت أديته ما عليك. أيضا المقصود من التكفير والتطهير تطهير النفس من الإثم ودفع حاجة المسكين، وهذا يحصل بالقيمة كما يحصل بالإطعام والكسوة، بل ربما كانت القيمة أنفع، هذا كلام الحنفية. طبعا الجواب أن هذا اجتهاد مع النص، اجتهاد مع وجود النص. وأيضا التطهير ودفع حاجة المسكين مقيد بوصف الإطعام أو الكسوة. يقول ابن عربي رحمه الله قلنا إن نظرتم إلى سد الخلة فأين العبادة؟ وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ استدل الأحناف بأنه إذا أعطاه القيمة ثم اشترى بها طعاما أو كسوة فيصدق عليه أنه أطعمه أو كساه، والجواب أنه قد لا يشتري بها طعاما ولا كسوة فلا يصدق عليه أنه أطعمه وكساه. فالرجح والله تعالى أعلم وما ذهب إليه جمهور أهل العلم لقوة ما استدلوا به، لكن إن كان في بلد لا يأخذون الطعام والكسوة فيتوجه هنا القول بإجزاء القيمة، يعني يصار إليه فقط عند الحاجة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة زكاة الفطر. من المسائل المتعلقة أيضا بقضية الأيمان أو اليمين الاستثناء في الأيمان، فمن حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة إذا نقض يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف. في بعض الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه. طبعا يعني تسمية هذا الأمر استثناء لابد أن نستحضر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال الاشتراط بالمشيئة إن شاء الله، فهذه أداة شرط إن شاء الله، هنا الاشتراط بالمشيئة يسمى إيه؟ استثناء. أنتم عارفين طبعا الأدوات الاستثناء إلا وغير وسوى وحاشا إلى آخره، لكن ده بيسمى استثناء، انتبهوا، كحقيقة يعني أو يعني هذا يعني مش هو ده الاستثناء في العرف النحوي، في عرف النحويين ليس هذا استثناء، لكن الاشتراط بالمشيئة هو استثناء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والفقهاء، لكنه ليس استثناء في العرف النحوي، فانتبهوا لهذا. فمن حلف فقال في يمينه إن شاء الله هو ده الاستثناء، وزي ما قلنا ده استعمال نبوي واستعمال فقهاء يعني اصطلاح شرعي، لكنه ليس هو العرف النحوي. طيب اللي بيجي ازاي الاستثناء؟ الاستثناء اما ان ياتي قبل الكلام الحلف، يعني مثلا ان شاء الله والله لافعلن كذا وكذا، يبقى هنا ايه الـ اليمين اتى الاستثناء قبلها، ان شاء الله والله لافعلن كذا، او يكون قبلها بعدها اقصد، مثلا والله لافعلن كذا ان شاء الله بعد الايه اليمين، أو أثناءها كأن يقول والله إن شاء الله لأفعلن كذا. فالإنسان إذا قال إن شاء الله في اليمين فلا حنث عليه ولا كفار، لكن طبعا بشروط كما سنبين. هذا إن حلف إن استثنى في اليمين وفعل المحلوف عليه أو تركه فلا يحلف. باختصار يعني يعتبر إيه الاستثناء مانع من انعقاد اليمين، يبقى اليمين اللي دخلت فيها إن شاء الله لا تنعقد، وبالتالي إذا فعل الشيء الذي حلف على ألا يفعله واستثنى ليس عليه إيه إثم ولا كفار. يصح الاستثناء في اليمين بشروط أن يقصد تعليق المحلوف عليه بمشيئة الله لا مجرد التبرك، يكون ناوي فعلا كلمة إن شاء الله وليس مجرد التبرك بذكر المشيئة، ولابد أن يتصل الاستثناء باليمين، ما يكونش بينهم فصل الكلام أجنبي مثلا، وأن يكون الاستثناء لفظا ونطقا، فلا ينفعه الاستثناء بقلبه، ما ينفعش أقول إن شاء الله في قلبه، لابد أن ينطق بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه يعني الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والله تعالى هذا هو المقصود بقوله إيه ولقد فتنا سليمان فألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ويم الله ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا، وهذا متفق عليه. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الاستثناء يؤثر في كل يمين تدخلها الكفارة، كل يمين تدخلها الكفارة فالاستثناء يؤثر فيه. إيه اليمين التي تدخلها الكفارة؟ الظهار، تحريم، والإيه؟ والنذر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والاستثناء يؤثر في كل ما جرى مجرى اليمين كالحلف بالطلاق والظهار والحرام والنذر والعتاق. فنجمل شروط صحة الاستثناء في اليمين، أولا أن يقوله بلسانه لا بقلبه، لكن الإمام أحمد استثنى لو أنه استثنى يعني بقلبه خوفا من ظالم، خوفا من ظالم، فقالوا يعني هنا يصح الاستثناء. يبقى أول شيء أن يقوله بإيه؟ بلسانه. ثانيا أن يكون متصلا باليمين حقيقة أو حكمة. ف فلو حلف وقال إن شاء الله لكن فصل بين الاستثناء بكلام أجنبي لم يصح الاستثناء، أو فصل بينهما بسكوت طويل عرفا، فصل بين الاستثناء واليمين بسكوت طويل عرفا. الشرط الثالث أن يقصده، يقصد الاستثناء، فإن جرى على لسانه بغير قصد لم ينفعه ولم يصح الاستثناء. أيضا أن ينويه قبل تمام اليمين، فإن حلف ثم فرغ من يمينه فعرض له الاستثناء بعد ذلك، حلف والله لا لا لا لا لا أفعلن كذا، لا أكلن كذا مثلا، أو لا أفعلن كذا وانتهى، وبعدين بعد ما خلص اليمين قال الله طب ما نستثني، فقال إن شاء الله، فلابد أن ينوي الاستثناء قبل تمام اليمين. فإن حلف ثم فرغ من يمينه ثم عرض له الاستثناء بعد ذلك فاستثنى لم ينفعه ولم يؤثر. أيضا يشترط أن يقصد به التعليق، تعليق على مشيئة الله، يبقى يقصد إن شاء الله على حقيقتها، لكن لا يقصد بها تحقيق ولا يقصد بها التبرك، فإن قصد التحقيق أو التبرك لم تنفعه. يقول نقض اليمين والحنث فيها، الأصل أن يفي الحالف باليمين لكن قد ينقضه لمصلحة أو ضرورة وقد شرع له كفارة ذلك كما سبق، ويمكن تقسيم نقض اليمين والحنث فيها بحسب المحلوف عليه على النحو التالي: أولا أن يكون نقض اليمين واجبا، وذلك إذا حلف على ترك واجب، حلف أنه لا يصلي، وهذا يجب عليه أن ينقض اليمين وأن يحنث فيه، إذا حلف على ترك واجب كمن حلف ألا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كأن يحلف لا يشربن خمرا، فهذا يجب عليه نقض يمينه وتلزمه الكفارة لأنه حلف على معصية. أن يكون نقض اليمين حراما كما لو حلف على فعل واجب أو ترك محرم، وجب عليه الوفاء ويحرم عليه نقض اليمين لأن حلفه في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده. الحالة الثالثة أن يكون نقض اليمين مباحا، وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه. يقول تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. طبعا يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، يعني مثلا شخص حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، هذا يستحب له أن يحلف يفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني بقي حتى وقت العشاء العتمة، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وهذا أخرجه مسلم. لو رجل حرم على نفسه ما أحله الله له، مثلا رجل حرم على نفسه مما أباح الله له من طعام أو شراب أو لباس أو فعل، فهذا لا يحرم عليه لكن يجب عليه إذا فعله كفارة يمين. ما الدليل؟ نعم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فهذا التحريم هنا سماه الله إيه؟ أيمانا. قد فرض الله لكم إيه؟ تحلة أيمانكم. فمن حرم على نفسه طعاما فعليه إيه؟ إن أكله كفارة يمين. طيب الرجل حرم على نفسه زوجته فقال: أنت علي حرام، فهنا ينظر إلى نيته، إن نوى بذلك الظهار فهو ظهار، إن نوى الطلاق فهو طلاق، أو إن نوى اليمين فهو يمين حسب نيته، لكن إن قال أنت علي حرام ولم ينوي شيئا ف فهو يمين. واضح؟ فحسب النية بقى هنا يسأل عن قصده. إذا حرم على نفسه زوجته وقال أنت علي حرام، إن نواه ظهارا أو طلاقا أو يمينا فهو بحسب نيته، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين. يقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما حكم من فعل ما حلف عليه ناسيا أو مخطئا؟ فإذا حلف الإنسان لا يفعل هذا الشيء ففعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يحنث، ولا كفارة عليه، ويمينه باقية. إذا حلفه ناسيا، ممكن نسيان يرد على أمرين: إما أن ينسى اليمين أو ينسى المحلوف عليه. يعني مثلا نسيان اليمين، رجل حلف لا يأكل لحما، حلف لا يأكل لحما ثم أكله مع أن عارف أنه لحم، عارف أن هذا الطعام إيه؟ لحم، لكنه نسي أنه قد حلف ألا يأكله، فهنا هو نسي الإيه؟ اليمين، لكن عارف أن ده لحم. نسيان المحلوف عليه، حلف أن يأكل لحما ثم يأكله ذاكرا أنه حلف، لكن ناسي حلف على إيه؟ ناسي ما حلف عليه، ولم يخطر ببالي هل هو حلف على ترك اللحم أو غيره. فهذا لا تجب فيه الكفارة عند الشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وهذا أرجح الله تعالى أعلم. فذا فيما يتعلق بالنسيان، إما أن ينسى اليمين وإما أن ينسى المحلوف عليه. فكه هو حلف بس على إيه؟ مش فاكر، فأكل بناء على هذا. جاهلا مثلا حلف ألا يسلم على فلان ثم سلم عليه جاهلا به يحسبه شخصا آخر، فهذا وإن كان قاصدا للفعل، قاصدا لفعل الإيه؟ السلام، لكنه لم يقصد المخالفة ولم يتعمدها فلا يحنث. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. أيضا لو فعل الشيء مكرها، إذا حلف الإنسان يفعل هذا الشيء ففعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها، لم يحنث ولا كفارة عليه، ويمينه باقية. مكرها دي بقى فيها شوية تفصيل، لأن ممكن الإكراه بمعنى يعني عدم وجود إرادة في الفعل، في اضطراب في الإرادة عنده، ودي تبقى موجودة يعني كما قال بعض الفقهاء بسبب غضب، ممكن الغضب يحول دون الإرادة، يعني واضح الغضب مثلا فهو نوع من الإكراه هنا في هذه الحالة، مغلق، عقله مغلق مفيش إرادة. أو السحر ممكن في بعض الأحوال يكون نفس الشيء. الجميل الفقهاء ذكروا كلمة يعني فعلا مهمة أوي أوي، لأنه قالوا هنا إيه في المكره، قالوا: فمن فعله وسوسة. وسوسة لأن الشخص الذي يعاني من الوسواس أو الأفعال القهرية، هي حتى بتسمى إيه؟ قهرية، compulsive يعني إيه؟ قهرية، وملوش إرادة فيها، وهذا سبب دفعها عن نفسه. وللأسف الشديد طبعا موقف العلماء السلف أو السابقين، هذه القضية ليست لها علاقة بالناحية الشرعية، بمعنى دي ترتبط بالخبرة البشرية. يعني هم كانوا دائما نلاقي كتب التراث، ابن يعني كتاب ابن قدامة في ذم الوسواس، كتاب ابن القيم غرسة اللهفان، كتاب تلبيس إبليس، وهكذا نجد كتبا كثيرة تكلمت عن الوسواس بطريقة فيها إدانة وتجريم للموسوس، كأنه هو شيء يعني عنده إرادة لكنه يتعمد المخالفة. وهذا يعني العلم أثبت أن ده مش حقيقي، ده مش حقيقي، لأن فوجدت عبارات الحقيقة في غاية الدقة في ثنايا كلام الفقهاء تتعلق بالوسوسة، تعطي انطباعا فيه من الفقهاء فعلا من فطن إلى مأساة الموسوس، المأساة التي يعيشها في حياته، إن هو كاره هذه الأفعال جدا، لكن لا يستطيع أن يقاومها. فوجدناها في مسألة الطلاق، حتى قال بعض الفقهاء طلاق الموسوس أو الموسوس لا يقع، لأنه في خلل يعني شديد في إرادته، ولو وقفت على واحد يعني عنده العياذ بالله مرض الوسواس هذا ومتزوج بقى وجاي له الوسواس في الطلاق، هو أنا طلقت ولا لا، أنا قلت كده ولا ما قلتش، الأخ هذا الكلام فعلا هذا الكلام من بعض الفقهاء قالوا في ثنايا كتبهم أن طلاق الموسوس لا يقع، يحل له المشكلة خالص. نفس الشيء هنا، أن نكلمه على الشخص الذي حلف لا يفعل هذا الشيء ففعله مكرها، فضربوا المثال إيه؟ الوسوسة. فهي اتفاق مع الطب في تسمية ذلك إيه؟ بالاضطراب الوسواس القهري، قهري في نوع من القهر. يقول الإمام ابن القيم: المغلوب والعاجز أولى بعدم الحنف من الناس والجاهل. إذا كان الإنسان في الفعل ده إما عن طريق عجز أو مغلوب عليه مقهور عليه، فإيه؟ فهو أولى بعدم الحنف من الناس ومن الجهل، لأن هذا في خلل في إيه؟ في إرادته. طيب، إذا حلف على إنسان قاصدا إكرامه لا يحنث مطلقا، فإن كان قاصدا إلزامه ولم يفعل فإنه يحنث، إن قصد الإكرام فلا يحنث، لكن إن قصد الإلزام فإنه إيه؟ يحنث وتلزمه الكفارة. ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن فيه معصية أو ضرر عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وأسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال: قد فعلت. وهذا أخرجه مسلم. المعتبر في اليمين من حلف على شيء وورى بغيره، فالعبرة بنيته لا بلفظه. من حلف على شيء وورى، نوى هو في قلبه معنى آخر لللفظ الذي يحلف عليه أو الشيء الذي يحلف عليه، نوع من التعريض أو التورية، فالعبرة هنا بنيته لا بلفظه. وطبعا ده في حالة ما إذا لم يستحلف، مفيش حد بيحلفه زي القاضي مثلا، فإذا كان هو بيحلف على شيء وورى بغيره فالعبرة هنا بنيته وليس باللفظ الذي قاله، وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يستحلف. لكن إذا استحلف القاضي أو غيره أحدا فاليمين على نية المستحلف. يبقى القاضي بيسأله عن شيء معين والعبارة تكون واضحة جدا، فإذا حلف فالاعتبار بنية القاضي يستحلفه عليه، ما يجيش يعرض في الايه كلام وتضيح في الناس. عن سويد بن حنظلة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله. فاستطاع أن يعني يفكه من الأسر بأنه حلف للذين أخذوه بأنه إيه؟ هذا أخي فأطلقوه له، وباقي الصحابة تحرجوا أن يحلفوا. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا نوع من التعريض، هذا تعريض لأنه ليس يعني كلمة الأخ عند الإطلاق في النسب، لكن هو أراد الأخوة في الإيه؟ في الإسلام، هذا نوع من التعريض كما فعل إبراهيم حينما حلف على زوجته أنه إيه؟ أنها أخته. فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، المسلم أخو المسلم. وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. اليمين على نية المستحلف. فيما يتعلق بقضية المعتبر في اليمين وسألة التورية في اليمين، يقول الدكتور أبو اليقظان الجبوري من بغداد كما واضح من اسمه، أعادها الله لأهل الإسلام والسنة، يقول في موضوع التورية في اليمين: علمنا أن اليمين إنما يراد بها عزم الحالف على الفعل أو الترك، إذ يقوي عزيمته بواسطة اليمين، أو يراد بها تقوية كلامه كي يصدقه من حلف له بواسطة هذا اليمين. وإذا كان الأمر كذلك، فهل يجوز التعريض أو التورية باليمين أم لا يجوز؟ ولو ورى، هل تنعقد اليمين على نيته أم تنعقد على حسب الظاهر؟ الراجع إلى آراء العلماء يجد أنهم فرقوا بين أمور. الأمر الأول: إذا كانت اليمين لا يتعلق فيها حق الغير، مش هيظلم حد بسبب اليمين دي، أو بصورة أولى إنها تعود عليه بمصلحة، يترتب عليها مصلحة الفرد، مثلا إصلاح ذات البين أو مصلحة الأمة، إنه العدو مثلا بيستحلفه فيحلف العدو ويوري حتى لا يؤذي المسلمين، أو تطيبا للخاطر كأن يحلف الزوج لزوجته كي يطيب خاطرها، بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط أو إضرار بحق الغير، فهذا التعريض جائز. التعريض هنا إيه؟ جائز، فلا بس بشرط ما لا يتعلق بحق الغير ويترتب عليه مصلحة الفرد أو الإيه أو الجماعة. استدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث سويد ابن حنظلة لما قال إيه: فحلفت أنا أنه أخي، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم. فالعدو لو طلب من الشخص أن يحلف يمينا جاز له أن يحلف ذلك اليمين ولا شيء عليه ولو تعمد فيه الكذب، لكن إن استطاع التورية هرب من الكذب والراء، وإن لم يستطع حلف يمينا ولو كانت صورتها صورة يمين الإيه؟ الغموس، لكن لا شيء عليه في ذلك، وليحلف ولينو في قلبه غير ما يريدونه منه أن يحلف عليه. لعل ما يشهد لجواز التورية في اليمين مع الزوجة أو إصلاح ذات البين بشرط عدم الإضرار ما حصل لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقد كان له جارية ملك يمين فوطئها، فشكت به زوجته، شكت أنه وطئ هذه الجارية، فأنكر ذلك فطلبت يمينه، قالت له احلف بقى احلف، فطلبت يمينه فحلف لها، وطلبت منه أن يقرأ لها من القرآن، طبعا هو كان جنبا، هي بتختبر طبعا فقيه كما وصفها الرسول عليه السلام، يعني أول شيء خليته يحلف اليمين فحلف، وطلبت منه أن يقرأ لها من القرآن وكان جنبا، فارتجز لها أبياتا من الشعر يوهمها أنه قرآن، فصدقته وكذبت نفسها. والأبيات التي قالها ما يقرأ القرآن عشان يعني كان جنبا مش هيقرأ القرآن، فقال لها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فلما انصرف من عندها ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال له: إن امرأتك لفقيها. فهنا نجده أقر ذلك، يعني في مصلحة، يعني ما تحصلش بقى إيه مشاكل، يعني فهو يطيب خاطرها ويتقي شرها في نفس الوقت، فجوز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكر عليه بل استحسنه منه، وشهد لزوجته بالفطنة والفقه. الأمر الثاني يبقى ده مسألة التورية في اليمين إذا كانت لا يتعلق بها حق الغير بل يترتب عليها مصلحة مش هتضر حد أو تضيع حقوق أحد. الحالة الثانية إذا كان يتعلق بها حق الغير فهنا تكون اليمين لابد أن تكون يمين على نية المستحلف، القاضي أو الشخص الذي استحلفك، ولا تنفع فيها التوريع، وإلا لبطلت الفائدة المرجوة من اليمين، لأن الإنسان يحلف على حقوق الناس فيأكلها. مما يمكن أن يستدل به على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وكذلك حديث: من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وقال عليه الصلاة والسلام: اليمين على نية المستحلف. يقول النووي: فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التوريع، وهذا مجمع عليه. فهنا في بعض الفقهاء فرقوا بين في الحلف أمام القاضي، فإن كان حلف بناء على طلب القاضي أو نائبه يبقى هنا اليمين على نية من القاضي مستحلف، لكن إذا حلف دون استحلاف أمام القاضي أو نائبه كان على نية الحالف وتصح فيه التولية. إذن نستخلص من هذا اليمين التورية أنه إذا كانت اليمين يتعلق بها حق الغير فإن المعتبر هو ما يصدقه بها محلفه، سواء كان قاضيا أم نائبه أم شخصا عاديا صاحب حق، وسواء طلب من الحالف أن يحلف أم كان متبرعا في اليمين. أما إذا كانت اليمين لا يترتب عليها حق لأحد، فالراجح هنا عند الفقهاء أن المعتبر فيها نية الحالف وتجوز فيها التورية. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فالراجح عنده أنه لا يزيد التعريض إلا للظالم، وأن يكون الحالف محتاجا للتعريض. يقول: ولا يجوز التعريض لغير ظالم، وهو قول بعض العلماء، كما لظالم بلا حاجة ولأنه تدليس كتدليس المبيح، وقد كره أحمد التدليس وقال: لا يعجبني، ونصه لا يجوز التعريض مع اليمين. هذا فيما يتعلق بموضوع التورية في اليمين. ما حكم الإصرار على اليمين؟ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فلا ينبغي أن يصر عليها، بل يفعل ما هو خير ويكفر عن يمينه، لقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فالله سميع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. وهذا الحديث متفق عليه. لو حديث متفق عليه وعايز تشوف شرحه، إيه ما الذي الكتاب الذي يتبادر إلى ذهنك؟ طيب اللي بيقول لؤلؤ والمرجان بيقول على أساس إيه؟ هو لؤلؤ والمرجان جمع حديث صحيحين ويعتبر مصدر مصادر الشرح، ولا الشرح فيه مش وافي مش كتير؟ أول ما يتبادر للذهن يعني ما في حدش يقول لي فتح الباري ولا شرح النووي مثلا، أنا بتكلم كتاب يكون شرح الأحاديث المتفق عليه عشان يسهل البحث. عمد أحكام متعلق فقط بالأحاديث المتفق عليها في الإيه؟ في الفقه، لكن بتكلم على المتفق عليه عموما. أغششكم؟ زاد المسلم لمين؟ الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى. فذا أول كتاب، لأن الكتاب هو أصلا زاد المسلم اللي هو المتن نفسه الأحاديث، ثم عمل عليه حاشية فتح المنعم لبيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى. ده أول كتاب لأنه سهل مترتب على الحروف المعجم، فبالتالي تشوف أول كلمة في الحديث وإيه ويجيب الشرح على طول. فهنا نفس ما نحتاجه في هذا الحديث. ممكن حد يقول لنا إيه معنى الحديث الأول قبل ما نحاول نشرحه كنوع من التدريب؟ يعني: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. نعم. يقول هنا في الشرح قوله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج، لأن يلج من اللجاج، وهو الإصرار على الشيء مطلقا، يعني لأن يلج يعني لأن يستمر ويتمادى، أحدكم بيمينه، يعني يمين الذي حلفه من قبل، في أهله، في هنا سببية يعني في أمر بسبب أهله، فهي سببية، والحال أن أهله يتضررون بعدم حنثه ولم يكن معصية. يبقى هنا لابد نقرر، يعني نقدر في شرح الحديث: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني بسبب أهله، والحال أن أهله يتضررون بعدم حنثه، والحنث ليس فيه معصية، فالإصرار على اليمين وعدم الحنث آثم له عند الله. آثم يعني إيه؟ أكثر وأشد إثما للحالف المتمادي، يعني هو حلف على شيء معين فيه ضرر لأهله، فهو خايف، يقول إزاي أنا حلفت ترجعت عن يمين، فهو خايف من الوقوع في الإثم إذا حنث. وفي حين أنه يجوز له أن يحنث، لماذا؟ لأنه الحنث هنا ليس معصية، الحنث ليس معصية كالأقسام، كما ذكرنا في الأقسام من قبل يعني. والحال أن أهله يتضررون في ضرر يقع عليهم بعدم إيه؟ حنثه، مثلا حلف ألا يتركها تذهب لزيارة أهلها مثلا، ففي هذه الحالة هي تتضرر، وهو ليس عليه حنث في، يعني حنث ذنب في إيه؟ في أن يحنث، فيتمادى خوفا من وقوعه في الذنب إذا حنث. واضح؟ فهنا الحديث يبين له أن تماديه أكثر إثما من إيه؟ من الحنث، هذا هو المقصود. فآثم له أي أكثر وأشد إثما للحالف المتمادي له عند الله من أن يعطي كفارته، يعني من أن يحنث ويعطي كفارته التي فرض الله عز وجل عليه، يعني أنه ينبغي له أن يحنث ويفعل ذلك ويكفر. فإن تبرع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فقد أخطأ بإدامة الضرر على أهله، لأن الإثم في اللجاج أكثر منه في الحنث على زعمه، وهذا من جوامع الكلم وبدائعه. ووجه أنهم إنما تحرجوا من الحنث والحلف بعد الوعد المؤكد باليمين. أي نعم. فهو الحقيقة في تفصيل شوية في الشرح، لكن نختصر على هذا المقدار في شرح هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. طبعا الحلف بالله أمر عظيم جدا في الشريعة يعني الإسلامية، فيجب الإنسان إذا حلف أن يحفظ الأيمان وألا يستهين بها وألا يحتال للتخلص من حكمها، لأن أصل الحلف هو توكيد الأمر المحلوف عليه بالله العظيم جل جلاله، فيجب على من أراد أن يحلف أن يصدق، ولا يكثر من تكرار الأيمان تعظيما لله إلا فيما ورد كأيمان اللعان. هنا معنى مهم جدا، وطبعا الكتب أو المراجع السلفية في العقيدة في مسألة توحيد الألوهية هي من أعظم المراجع في تناول هذه القضية ومحاربة الشرك بالحلف بغير الله تبارك وتعالى، لأن توحيد العبادة طبعا يعني هو المقصود من شهادة توحيد لا إله إلا الله، يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الإله الحق الوحيد، وبالتالي لا ينبغي أن توجه العبادة إلا إلى الله. فبنيجي عشان نفصل هذا الكلام بنقسم بقى العبادة إلى إيه؟ إلى عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية. فكل ما دخل تحت اسم هذه العبادة ينبغي ألا يوجه إلا إلى الله. الذبح مثلا تعتبر عبادة إيه؟ مالية، فلا تذبح إلا لله وإلا تكون قد وقعت في الشرك. فمن العبادات القولية الصدق، قراءة القرآن، الذكر كذا. ومن العبادات القولية أيضا إيه؟ الحلف. الحلف عبادة، عبادة. فحتى تحقق لا إله إلا الله في مجال الحلف فينبغي ألا تحلف إلا بالله تبارك وتعالى، لأن الحلف عبادة عظيمة جدا ووراءها معان جليلة. أولا أنت تحلف لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا ينبغي التعظيم إلا لله تبارك وتعالى. الحلف أيضا فيه معنى إشهاد المحلوف به على صدق الحالف، وهذا الإشهاد لا يصح إلا بالنسبة لمن يعلم صدق الشيء المحلوف عليه أو كذبه، وليس ذلك إلا لله. فالحلف أولا تعظيم ولا ينبغي إلا لله، تعظيم لله. ثانيا الحلف بتحلف بمن يعلم في داخلك في قلبك هل أنت صادق أم كاذب، فأنت بترك أنك تشهد الله على صدقك في هذا الذي تحلف عليه. فمن يطلع على القلوب إلا الله الذي يعلم السر وأخفى، فإذا هذا الإشهاد لا ينبغي إلا لله. أيضا المحلوف به يجب أن يكون ممن يملك عقاب الحالف به والانتقام منه إذا حلف به كاذبا، وذلك هو الله سبحانه وتعالى وحده. فدي من معاني الحلف، تحلف بمن ينتقم منك إذا حلفت كاذبا باسمه، فهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فمن ثم الحلف عندنا في الإسلام عبادة عظيمة. هو صحيح يحصل سوء استغلال للحلف ممن لا خلق لهم، ودي مش قضية ما تلغيش الحلف بقى، وأهمية الحلف إنه عبادة في مجاله. فبعض الجهلة من المسلمين يستحسنون ما عليه النصارى من الإعراض تماما عن الحلف، ويقول لك صدقني صدقني، وبعضهم يقلد هؤلاء الناس ويعني كأنه بيستحسن الشيء ده، وبيبدأ هو كمان يقول صدقني بنفس العامية كده. فطبعا هذا يعني ضلال مبين. لماذا؟ لأن الحلف عندنا عبادة، وهو في مكانه وسيلة لحفظ حقوق الناس، وسيلة لكثير من الأمور الخيرية الخيرة التي تحتاج إلى التوكيد بالحلف. أما اللي بيحلف بقى بطريقة مستمرة في كل أمور تافهة وحقيرة وكذا، إن كان لغوا فتكلمنا عن يمين اللغو. لكن اللي بيحلف كثير في الإسلام أصلا مذموم، الإنسان الذي يكثر الحلف، لأن كثرة الحلف دي تجعل أمامك إيه؟ لا يثق بكلامك. إيه اللي خلاه احتاج إنه يحلف كده إلا إذا كان هو عارف إنه، فكثرة الحلف تهز الثقة في كلام الشخص. فمن ثم لا ينبغي الإنسان أن يكثر من الحلف. نفصل الكلام في قضية الإكثار من اليمين يعني قليلا. فهنا الدكتور خالد المشيقح يقول: المشروع حفظ اليمين وعدم الإكثار منها ما لم تكن مصلحة شرعية، لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يتضمن ثلاثة معان: الأول حفظها ابتداء. حفظ اليمين يعني إيه؟ تقلل من اليمين، احفظ يمينك يعني لا تكثر اليمين، لا تعودش تحلف بقى إيه؟ في كل شيء، زي ما بعض الإخوة بيعمل: بالله عليك اعمل كذا، بالله عليك كذا، كل حاجة بالله عليك، يعني حاجة هذا ينافي الأمر بحفظ الأيمان. احفظوا أيمانكم، فتستعمل اليمين في مكانه، وما دمت بتستعمل اسم الله فتجعل اسم الله سبحانه وتعالى مقترنا بما هو عظيم. مش تيجي في كل شيء تافه تقول بالله عليك أسألك بالله. يعني بعض الإخوة كلمة أسألك أن تدعو لي، أسألك يعني فيها نوع من التذلل لمخلوق، قل أدعو لي وخلاص، لكنك أسألك فيها تذلل لا ينبغي إلا لله. أن أسألك يعني إذا سألت فاسأل الله، لكن يقول لك أسألك أن تدعو لي، ليه أسألك؟ هذه صيغة يعني ما فيهاش هذا التذلل الذي ينبغي أن يكون لله، هذا كلام عارض يعني. فإذا حفظ اليمين يتضمن ثلاثة معان: الأول حفظها ابتداء بعدم كثرة الحلف، يبقى تحلف في الأمور العظيمة التي تستحق، مش كل شيء بالله والله وتالله لا شك. الثاني حفظها وسطا بعدم الحنث فيها إلا إذا كان الحنث مشروعا. الثالث حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. فتأملوا هذا التقسيم الجميل، بيقول حفظها ابتداء أولا، يعني حفظها وسطا، حفظها إيه انتهاء، يبقى في ابتداء وانتهاء ووسط وانتهاء. ابتداء بعدم كثرة الحلف، وسطا إذا حلفت لا تحنث إلا إذا كان الحنث مشروعا. الثالث حفظها انتهاء إخراج كفارتها بعد الحنث. يقول تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. العرضة في الأيمان فيها تفسيران. الأول العرضة في الأيمان أن يحلف بها في كل حق وباطل، فيبذل اسمه تعالى ويجعله عرضة. هذه نوع من الإساءة، على طول بيحلف الحق في الباطل، على طول إيه يكثر الحلف، فهذه نوع من التفسير للعرضة. الثاني أن يجعل يمينه علة يتعلل بها في بره، كأن يحلف لا يفعل الخير فيمتنع منه لأجل يمينه، حلف أن يقطع رحمه، حلف أن لا يصلي الجماعة في المسجد، أو حلف فتقول له ما تروح تستر قاربك أو رحمه، يقول لك لا ده أنا حلفت. فهنا يجعل يمين عائق وعارض يمنعه من إيه من فعل الخير. فهذا هو المعنى الثاني لعرضة، ولا تجعلوا الله أي اسم الله عرضة لأيمانكم أن تبروا مانعا لكم من أن تفعلوا الخير، بل افعلوا الخير وكفر عن يمينك. ولذلك بوب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف به، وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد. وفي حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. كل حاجة بالإيه؟ الحلف. وفي الحديث إيه؟ إن الحلف ينفق ثم يمحق، يعني ينفق السلعة ويروجها أنك تخدع الناس بالحلف، ولكنه في النهاية بإيه؟ يمحق بركة البيع. ومن جعل الله بضاعته فالغالب أنه يكثر الحلف بالله عز وجل، ومن أكثر الحلف بالله سيكذب في يمينه. وفي حديث ابن مسعود المرفوعة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فإن كانت هناك مصلحة شرعت اليمين، ولهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواضع، بقوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، حقيقة يعني عظيمة تستحق الحلف. الموضع الثاني قال قل بلى وربي لتأتينكم، الموضع الثالث قل بلى وربي لتبعثن في سورة التغابن. و في بعض الأحاديث أيضا قد كرر النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليمين. نص الحنابلة على أنه يكره الإكثار من اليمين بحيث يصل إلى حد الإفراط، لقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين، فيفهم من هذا ذم الإفراط في استعمال الحلف باسم الله تعالى. فالتكرار موجود، يعني تكرار قلنا فيه تكرار في القسامة، وفي تكرار فين كمان؟ في اللعان، فتكرار بالتوكيد. ويجب على من حلف له بالله أن يرضى ويسلم. إذا حلف لك شخص بالله فمن تعظيم اسم الله أنك ترضى الكلام الذي يقوله لك، وتسلم له تعظيما لمين؟ لاسم الله تبارك وتعالى. وذلك إبليس لما خدع الأبوين آدم وحواء يقول الله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا آدم عليه السلام لم يكن يتخيل أصلا أن ممكن أحد يوجد مخلوق يحلف باسم الله ويقسم بالله وهو إيه؟ كاذب، فصدقه، ومن هنا دخل هذه الحيلة على آدم عليه السلام وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فآدم ما تخيل أن ممكن واحد يحلف بالله ويكون يعني كاذبا. فإذا حلف لك شخص بالله فأنت ترضى وتسلم. يقول الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم عليهما السلام رجلا يسرق، هو رأاه بعينه يسرق، فقال له أسرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. وهذا الحديث متفق عليه. فإذا من الحديث يقول هنا من حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله. إذن الرضا لمن حلف له بالله أقسام، أو الأول أن يعلم أو يترجح للمحلوف له صدق الحالف، فيجب الرضا بيمينه لحديث ابن عمر الآنف الذكر ومن حلف له بالله فليرضى. فالرضا هنا يكون واجبا في حالة ما إذا علم صدق الحالف. وعليه بوب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن عدم الاقتناع بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد لدلالته على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، فإن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك. وحمل بعض علماء الحديث على ما إذا أحلف القاضي المدعى عليه فيجب على المدعي الرضا بالحكم الشرعي. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الرضا لمن حلف له بالله أن يعلم أو يترجح للمحلوف له كاذب الحالف، فهنا لا يجب الرضا بيمينه، أنه يعلم أو يترجح عنده أنه كذاب مع أنه يحلف، فهنا يعني إيه لا يجب هنا الرضا بيمينه. الحالة الثالثة أن يتساوى الأمران، احتمال يكون صادق ونفس الاحتمال يكون إيه كاذبا، فيجب الرضا بيمين الحالف. ثم المسألة الرابعة وهي الأخيرة صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوعة. يقول إن اليمين الجائزة هي التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته، كأن يقول والله أو ووجه الله أو وعظمته وكبريائه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. وكذلك لو قال أقسم بالله لأفعلن كذا فهو يمين إن نواها، نستعمل كلمة أقسم بالله مدام نوى اليمين فهي يمين، لقوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم. إذن اليمين من حيث المحلوف به تنقسم إلى قسمين، الأول الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفته وهذا جائز، ثانيا الحلف بمخلوق من المخلوقات كالحلف بالأصنام أو الأنبياء أو الملائكة أو السماء أو الكعبة ونحو ذلك. وهذا النوع لا كفارة فيه لو فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، لأن هذه اليمين إيه؟ غير منعقدة، لأن اليمين هنا لا تنعقد، واليمين لا تنعقد إلا بالحلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته تبارك وتعالى. وهذا النوع من الحلف بمخلوق محرم وشرك، لا تكفره إلا التوبة النصوح والنطق بكلمة التوحيد. لكن هنا تعرض لبعض المسائل حقيقة مهمة. ممكن مثلا الحلف بالقرآن أو ببعض القرآن أو الحلف بالمصحف الشريف، ما حكم ذلك؟ هل ينعقد اليمين بالقرآن أو ببعضه أو بالمصحف الشريف؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن اليمين تنعقد إذا حلف بالقرآن أو بعضه أو بالمصحف، إذا لم يرد به الورق والمداد والجلد، لكن يقصد كلام الله، لأن كلام الله غير مخلوق، ونحن نتعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأنها من كلام الله ليس بمخلوق. فإذا قول الجمهور أن اليمين تنعقد إذا حلف بالقرآن أو ببعضه أو حلف بالمصحف، لكن بشرط أن يريد بالمصحف ما فيه من كلام الله، ولا يقصد الورق والحبر، هذه أشياء مخلوقة الورق. لكن لما تحلف بالمصحف إذا يعني يجوز، وينعقد اليمين إذا قصدت كلام الله الذي هو في المصحف. هذا قول الجمهور. قول الثاني أن اليمين لا تنعقد بالقرآن، وهو قول الحنفية. لكن قال ابن الهمام من الحنفية: والحلف بالقرآن متعارف عليه فيكون يمينا. استدل الجمهور بحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وإلا فليصمت. والقرآن كلام الله، وكلامه صفة من صفاته، والحلف بصفاته حلف به سبحانه. أيضا يستدل لهذا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. واستدل من قال بعدم انعقاد اليمين بالقرآن أولا أن الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الحلف بالقرآن والمصحف لأنه تعظيم لغير الله. طبعا هذا كلام مردود عليه بأن القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وتعظيم صفاته تعظيم له، والحلف بصفاته حلف به. أيضا قالوا إن الحلف بالقرآن أو المصحف غير متعارف عليه فلا يجوز. فالرد على هذا بأن عدم التسليم، إذ جواز الحلف أو المنع منه ليس أن المقسم به متعارف عليه أو لا، بل هل اليمين مما أقره الشرع، قرر الشرع الحلف به كالحلف بالله أو صفته، أو مما ورد الشرع بتحريم الحلف به كالحلف بالمخلوق، من أجدعه بالعرف تعرف عليه، لكن هل هو يجوز الحلف به أم لا يجوز؟ أيضا يلزم من ذلك أنه لا يصح الحلف بعظمة الله وكبريائه وجلاله، لأنه غير متعارف على الحلف به، لكن طبعا لا شك في جواز ذلك. فالراجح في هذه المسألة مذهب الجمهور اللي هو إيه؟ جواز أو انعقاد اليمين بالحلف بالقرآن أو بعضه أو بالمصحف الشريف، إذا لم يرد به الورق والمداد والجلد، لكن إذا أراد به إيه؟ كلام الله أو ما فيه من القرآن الكريم. طيب الحلف بحق القرآن، قال بعضهم تنعقد اليمين بحق القرآن، وقال البعض لا تنعقد اليمين بالحلف بحق القرآن. فالذين قالوا تنعقد وهم الشافعية والحنابلة أرادوا بحق القرآن ما هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، نحو حفظ الله عز وجل له، يعني من حق القرآن أن الله يحفظه، إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحفظون. يقول في كشاف القناع: وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بحق القرآن فهي يمين، لأنه حلف بصفة من صفاته من صفات ذاته سبحانه. طبعا الراجح هنا أنه إن أريد بحق القرآن ما هو صفة من صفات الله من إجاب العلم به وحفظ الله له ونحوه، فهذا قسم بصفة من صفات الله تعالى فيجوز. وإن أريد بحق القرآن ما هو صفة للمخلوق، ما هو حق القرآن على المخلوق؟ تعظيم المخلوق للقرآن أو من حق القرآن العمل به، فهذا يعود لمن؟ للمخلوق. فالحلف به على هذا المعنى لا يجوز، لأنه حلف بمخلوق، إذ عمل المخلوق وتعظيمه مخلوق، والحلف بمخلوق محرم وشرك. إذن يجوز الحلف بحق القرآن إذا قصدت به صفة من صفات الله، حفظ الله إياه ونحن ذلك. اختلف العلماء في مسألة مقدار الكفارة، لو واحد حلف بالقرآن ثم حنث، الجمهور يقول تلزمه كفارة واحدة. رواية أخرى يجب على من حلف بالقرآن ثم حنث كفارة بعدد آيات القرآن الكريم. هذه رواية عن الإمام أحمد، وعنه رواية ثالثة أنه يجب عليه كفارة بعدد آيات القرآن مع القدرة. الجمهور احتجوا بأن كفارة واحدة، احتجوا على ذلك بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلو حلف بالقرآن على ترك خير ثم ألزم بكفارات بعدد الآيات لكانت يمينه مانعة من البر، وقد نهى الله عن ذلك، فلا تلزمه إلا كفارة واحدة. يعني مين حيقدر يعني إيه يكفر بهذا العدد الضخم؟ وبالتالي سيحصل إيه؟ أن الحلف بهذا النوع من القسم حيعمل إيه؟ سيمنعه من البر بأن يحنث في يمينه. واضح؟ أيضا قالوا إن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، فكأن الحالف حلف بصفة واحدة، فلا يجب بالحنث بها إلا كفارة واحدة. قالوا إن تكرار اليمين على شيء واحد لا يوجب أكثر من كفارة، كما لو قال والله لا أكل والله لا أكل ثم أكل، فهنا تجزئ طبعا كفارة واحدة. أما الرأي الثاني استدلوا بما روي عن الحسن حديث ضعيف، من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة، يمين صبر ومن شاء فجر. طبعا هذا ضعيف. عن ابن مسعود أيضا من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آيات يمين. وهذا محمول على الاحتياط والمبالغة في تعظيمه، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتقت 40 رقبة حين حلفت بالعهد، وليس بواجب. يعني هذا ليس بإيه؟ بواجب، لأدلة القول الأول الذي هي طبعا أدلة المذهب الراجح في هذه المسألة. طيب ماذا عن الحلف بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور؟ الذين قالوا بانعقاد الحلف أو اليمين بالحلف بالقرآن، الجمهور يقولون ذلك أيضا بالنسبة للحلف بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور، بشرط إذا أراد الحالف الوحي المنزل، الوحي الذي أنزله الله دون الورق والجلد والمداد، لأنه حينئذ حلف بصفة من صفات الله عز وجل. كذا إذا أطلق، لأن الظاهر أن المسلم لا يحلف إلا بصفة من صفات الله تعالى. من الأيمان الممنوعة الحلف بغير الله تعالى، بقوله وحياتك والأمانة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من الأشياء الخطيرة الحلف، ودي من الأيمان الممنوعة، الحلف بأنه يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله، كارثة مصيبة. ومثلها العبارة السوقية المشهورة عند بعض الناس أنه عليه الحرام من دينه والعياذ بالله. فأمثل هذه العبارات أيضا من اليمين الممنوعة المحرمة، لحديث بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام إيه؟ سالما. لابد أن نوضح طبعا الكلام في هذا الموضوع. لأنه خطير جدا وشاء للأسف الشديد، اللي هي اليمين بملة غير ملة الإسلام. فاليمين بملة غير الإسلام هو توكيد الشيء المحلوف عليه بربطه بالخروج من الإسلام أو بتعليقه بالخروج من الإسلام. فيذكر لفظا يقتضي الكفر معلقا على شرط يتضمن المحلوف عليه، مثل أن يقول هو يهودي أو نصر يهودي أو نصراني أو مجوسي، أو هو بريء من الإسلام أو من القرآن والعياذ بالله أو نحو ذلك، إن لم يفعل كذا وكذا أو إن فعل كذا وكذا. فإذا قال مثلا هو يهودي إن لم يفعل كذا، فقد ربط عدم الفعل بكفره وربط الفعل بإيمانه، يريد منع نفسه من عدم الفعل ويريد حثها على الفعل، وهذا هو حقيقة اليمين بالله. ولذلك سميت اليمين بملة غير الإسلام يمينا، مع أنها خالية من صيغة القسم. انتبه، هي سميت يمينا مع أنها ليس في كلمة أقسم بالله أو تالله أو إلى آخره. فما حكم اليمين بملة غير الإسلام؟ هي محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولما ورد فيها من الوعيد الشديد كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. ما حكم الحالف بملة غير الإسلام؟ إذا حلف بها لا يخلو من حالتين: أولا أن يحلف قاصدا معنى اليمين، أن يحلف قاصدا معنى اليمين. يقول شيخ الإسلام: اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا إسلام، فلو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي وفعله لم يصر يهوديا بالاتفاق. وقال رحمه الله، لأنه مش قاصد أنه هيبقى كافر فعلا، لو يقصد إيه؟ توكيد اليمين. ها؟ يقول شيخ الإسلام: الحالف بالكفر والإسلام كقوله إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، أو قول الذمي إن فعلت كذا فأنا مسلم، هو التزام للكفر والإسلام عند الشرط، ولا يلزمه ذلك بالاتفاق، لأنه لم يقصد وقوعه عند الشرط بل قصد الحلف به. وقال أيضا شيخ الإسلام: واتفقوا على أن المعلق أو المعلق متى كان كفرا أو إسلاما لم يكفر ولم يلزمه الإسلام، لا أعلم في ذلك خلافا، لأنه قد علم أن المسلم لا يقصد أن يصير كافرا لأجل هذا، ولا الكافر يقصد أن يصير مسلما لأجل هذا، بخلاف غير ذلك فإنه قد يخفى عليه القصد. فلظهور القصد في هذا عرف عامة العلماء أنه يمين، وكثير من العامة يظن أنه تعليق لازم وأنه يلزمه الكفر والإيمان. يبقى العوام أو كثير من العوام يعتقدون أنه لو فعل الشيء الذي حلف على ألا يفعله بملة غير الإسلام يصير كافرا، لكن العلماء يقولون إيه؟ أنه لا يصير بذلك كافرا، لأنه يقصد فقط الحلف وليس يقصد حقيقة الكلام أنه يصير كافرا. كذلك النصراني لو قال أنا مسلم لو فعلت كذا وفعل، هل يصير مسلما؟ لأنه يقصد فقط الحلف. يقول ابن القيم: اتفق الناس على أنه لو قال إن قلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فحنث أنه لا يكفر بذلك إن قصد اليمين، لأن قصد اليمين منع من الكفر. كذلك من حلف بمثل ذلك كاذبا، يقول شيخ الإسلام: لأنه لم يقصد إن إذا كان كاذبا أن يكون كافرا، ولا أن يلزمه ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك، بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين. يبقى دي الحالة الأولى اللي هي حالة إيه؟ أنه يحلف قاصدا معنى اليمين. حالة ثانية: أن يحلف قاصدا أن يلزمه ما حلف به، مريدا الاتصاف به، راضيا به إن حنث أو كان كاذبا، فيكفر بالحنث والكذب. يقول شيخ الإسلام: إذا قصد الحلف لم يكفر، وإن قصد أن يكفر إذا حصل الشرط، مثل أن يقول: إذا أعطيتموني ألفا كفرت، ونيته أن يكفر إذا أعطوه فإن هذا يكفر والعياذ بالله. وقال أيضا شيخ الإسلام لو حلف بالكفر فقال إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو فهو يهودي أو نصراني، لم يكفر بفعل المحلوف عليه، وإن كان هذا حكما معلقا بشرط في اللفظ، لأن مقصوده الحلف به بغضا ونفورا عنه لا إرادة له، بخلاف من قال إن أعطيتموني ألفا كفرت فإن هذا يكفر. وقال أيضا لو علق الكفر بشرط يقصد وجوده كقوله إذا هل الهلال فقد برئت من دين الإسلام والعياذ بالله، لكان الواجب أنه يحكم بكفره، لكن لا يناجز الكفر لأن توقيته دليل على فساد عقيدته. ولا يصح حملهما الحديثين المتقدمين على المعظم للملة المحلوف بها أو المعتقد كونها حقا، لأن الحالف بمثل ذلك إذا كان معظما لما حلف به أو معتقدا كونه حقا فإنه يكفر وإن كان صادقا أو برا بحلفه. على أي الأحوال الحديثان هما من نصوص الوعيد التي يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. ومن موانع لحوق الوعيد في هذين الحديثين قصد اليمين ومعناها، أن يكون قصد اليمين إيه؟ الحلف، ما يقصدش الكفر حقيقة، فهذا مانع من موانع لحوق الوعيد. ولذلك الشيخ العثيمين لما سئل عن الحديث من حلف فقال إني بريء من الإسلام أجاب بقوله هذا إذا قاله قولا مجردا ولم يقصد معنى اليمين، وهذا ما يعني بينا. طيب هل تنعقد اليمين بملة غير الإسلام؟ ذهب بعض الفقهاء إلى عدم انعقادها، والبعض ذهب إلى انعقادها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام فيحنث، فقال صلى الله عليه وسلم عليه كفارة يمين، والحديث يعني ضعفا. فالراجح هو القول بانعقاد اليمين بملة غير الإسلام لما فيها من الحرمة العظيمة ولوجود معنى اليمين فيها إلى آخره. النوع الثالث من الأيمان الممنوعة الحلف بالآباء والطاغوت، لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. فالحلف غير الله شرك، لكنه شرك الإيه؟ أصغر، يعني هذا من الشرك العملي اللي هو الشرك الأصغر يعني. فالحلف غير الله محرم لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم لا يكون إلا لله العلي العظيم. والحلف غير الله كأن يقول مثلا والنبي، الإيمان المصري المعروف هو النبي، والنبي وحياته والقمر والكعبة والأمانة والأباء والأوثان ونحو ذلك. قد يكون الحلف بغير الله شركا أكبر بحسب ما يقوم بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به، يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن حلف بغير الله عالما متعمدا فقد أتى شركا وفعل محرما، فعليه أن يتوب إلى الله ويأتي بكلمة التوحيد ويدفل عن شماله ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى فقال له أصحابه قد قلت هجرا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العهد كان حديثا، يعني أنا كنت حديث عهد بالإيه؟ بجاهلية ولسان متعود على هذا الحلف، وإني حلفت باللات والعزى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا، وادخل عن شمالك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعود. بقي شيء واحد وهو الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اليمين بغير الله كما قلنا غير منعقدة، الحلف بغير الله لا ينعقد باتفاق الفقهاء لأنها يمين منهي عنها وهي يمين غير محترمة، ليس بين الفقهاء نزاع في ذلك إلا في مسألة واحدة فقط وهي اليمين للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، ولذلك وقع النزاع في انعقادها. القول الأول عدم انعقاد اليمين بالحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام أو قول النبي والنبي، إليه عدم انعقادها ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، دي رواية عند الإمام أحمد، اختارها موفق الدين ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، عللوا بأن اليمين بالرسول صلى الله عليه وسلم يمين بغير الله تعالى، واليمين بغير الله تعالى منهي عنها غير محترمة بالاتفاق، وبناء عليه فلا تنعقد اليمين بالرسول صلى الله عليه وسلم كما لا تنعقد بسائر المخلوقات، وليس هناك نص يخرجها من النهي. يبقى دي ايه؟ رواية عند الحنابلة. لكن المشهور عند الحنابلة ايه؟ انعقاد اليمين بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب الحنابلة. وعللوا بأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته أحد شرطي الشهادة، وبناء عليه فالحلف به منعقد موجب للكفارة كالحلف بالله تعالى. نوقش رد على هذا الكلام بأن هذا من قياس الرسول على المرسل، وهو قياس فاسد، فإن اليمين من خصائص المرسل لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما كون الإيمان به أحد شرطي الشهادة فلأنه مبلغ عن الله تعالى وواسطة بين الله وتعالى وبين خلقه في تبليغ الدين، ولأن من حقه علينا طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. والراجح الله تعالى أعلم في هذه المسألة، بل الراجح بلا شك عدم انعقاد اليمين بالرسول صلى الله عليه وسلم للنهي عنها ولعدم حرمتها، ولأن القول بانعقادها قول ضعيف للغاية مخالف للأصول والنصوص، ولا دليل عليه ولا وجه للتعليل له فيما تقدم ذكره. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.